وأعطي الكلمة إلى الشيخ إبراهيم البيران حفظه الله. إذن يتقدم الشيخ عبد الغني عاوسي لإلقاء المحاضرة، جزاه الله خيرا وموفقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الحديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عزروا ونصروا ووقروا، ويعني وكانوا يبذلون بما يملكون، بكل ما يملكون، ذلك الذي جعل الناس يتعجبون من شدتي وصدقي وصحتي وحسني محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليست المحبة المزعومة التي عند الرافضة عندما يضيفون كل شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن هذه الإضافة إضافة للتشريف والتفضيل، إنما هم كاذبون في ذلك ومدعون كذلك. لما دائما انتم تعرفون مثلا يترضون عن آل ويبدون محبه آل النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كذلك يكذبون، انما غلوا في ذلك، وكذلك جفوا، وكذلك فرطوا، وكذلك قصروا، وكذلك انحرفوا وانصرفوا، وكذلك لم يصدقوا في محبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتي وسيرد وسأورد وأذكر لكم بعد الدلائل بعض الشواهد، بعض النصوص القرآنية والحديثية الدالة على فضله. فإن هذا الذي جعل الناس يتعجبون، حتى أن الرجل كان يساوم، يعني يقال له: هل ترضى أن يكون محمد مكانك عليه الصلاة والسلام؟ ترضى أن يكون أمامك أو مكانك عفوا وأنت في بيتك؟ فبين بأنه يتأذى ويتألم ويتوجع ولا يرضى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتأوه أو أن يشقه أو أن ممكن جدا يؤذيه شيء ولو كان ذلك الشيء قليلا أو كان كذلك هيئاً. الذي كان يدل على أن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هم خير أناس وخير قلوب بعد النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارهم الله واصطفاهم الله واجتباهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم حقوق كثيرة علينا، وهذه الواجبات واجباتنا نحوهم، هل أدينا؟ هل قمنا بها؟ أم هل أهملنا وأغفلنا وقصرنا؟ ولعله قصرنا، يعني بمعنى أننا لم نعطي الصحابة حقوقهم، حتى أصبح في بلاد السنة يسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويطعن في إسلامهم ويرمون بشتى التهم والافتراءات التي صدرت عن الرافضة قاتلهم الله عليهم من الله ما يستحقون، كما ستعلمون ذلك يا إخواني. الصحابة لهم حقوق علينا، ولكي نعرف قدرهم ولكي نعرف فضلهم ولكي ندرك مكانتهم ومنزلتهم التي نزلهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان التي رفعهم الله والتي جعلهم أهلا لها سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي أن نعرف حقيقة ذلك، مستمدين كل ذلك، مستدلين على كل ذلك بالقرآن والسنة، بكلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومن آثار السلف، آثار هذه الأمة أهل السنة والجماعة الذين يتلقون أوامرهم والواجبات التي عليهم وهذه الخطابات الربانية التي منها يستمدون ويستخطرون ويأخذون هذه الواجبات، هذه المعتقدات، هذه التصورات الشرعية الصحيحة، هذه المفاهيم السديدة الرشيدة، هذه الأعمال النافعة الصالحة، هذه العلوم النافعة السديدة، وهذه الأعمال الصالحة الخالصة. هؤلاء يأخذون، يعني يجعلون مصدر التلقي الذي يتلقون منه هذا الذي يدينونه وهذا الذي يعتقدونه وهذا الذي يقولونه ويفعلونه وهذا الذي اتخذوه دينا، فإنه لم يكن صادرا ولا منبثقا من محض تخميناتهم وتخرصاتهم وآرائهم وعقولهم، إنما هو من قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصدر الشرعي. غيرهم ليس قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نجد عند الصوفية في المنامات والكشوف والهوات وما إلى ذلك، حتى نعوا على أهل السنة هذا المصدر الشرعي وهذا المنهج الشرعي في التلقي والاستدلال، في التلقي والاستدلال. فقالوا أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإذا سألناكم أين فلان تقولون قد مات، إذن علمكم علم الأموات، أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي على ربي أعوذ بالله. ها انظروا يا إخوان كيف يسحرون عقول الناس وآذانهم بخطاباتهم الملفقة والمنمقة والمزوقة للأسف الشديد، وإن من البيان لسحرا. كذلك المعتزلة الذين جعلوا العقل هو مصدر التلقي، به يستحسنون وبه يستقبحون وما إلى ذلك مما يعتقدون. هؤلاء يعني جعلوا هذا العقل هو الميزان والمعيار بل والمصدر، فما رأوا العقل قبيحا فهو كذلك قبيح، وما رأوا العقل يعني حسن فهو كذلك غلط. الشيعة الرافضة الذين مصدرهم كذلك غير الكتاب والسنة، مصدرهم الأئمة، أئمتهم وآياتهم، زعموا هؤلاء الذين يقولون بعصمة أئمتهم، ولذلك بلغ بهم الأمر إلى أن بوأوا أئمتهم مكانة الألوهية والربوبية، وفضلوهم على الأنبياء والمرسلين، كقول الخميني الهالك في كتابه الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكذلك قال: إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها، إلى غير ذلك. أما أهل السنة والجماعة، هؤلاء مصدرهم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة، هذا الذي ينفع الناس ليسعدوا في الدنيا ويسعوا في الدنيا ويفلحوا في الآخرة وينجوا في الآخرة. نعم. فالكثير الذين اتخذوا غير هذا المنهج ولم يتخذوا هذا المصدر ندموا حيثما نفعهم الندم، وتحسروا حيثما نفع الحسرة، وأقروا ولا ينفع ولا يشفع الإقرار والاعتراف، فاعترف وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء كالمناطق والفلاسفة والعقلانيين وغير ذلك من المخالفين لأهل السنة في مصدر التلقي والاستدلال، هؤلاء ندموا كما قال أحدهم نيابة عن أمثاله وأترابه ونظرائه وأقرانه ممن هم على مذهبه وطريقته وعقيدته. قال: نهاية إقدام العقول إقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا أي طوال حياتنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، وشتان بين قيل وقالوا الذي نهي عنه الإنسان ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن قال الله: ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق والمصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أردت فقط يعني أن أجعل بين يدي حديثي هذه الكلمة على سبيل التوطئة والمقدمة والمدخل لهذا الحديث الذي أردنا أن نتحدث عن عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قلت لكم بأن هؤلاء الصحابة يستحقون منا، يستحقون هذه الحقوق وهي حقوق شرعية، والحق هو الواجب الثابت الذي لا يجوز إنكاره، لا يجوز تركه، لا يجوز لك أن تتركه، ينبغي أن تقوم بهذا الحق الذي عليك أيها الإنسان. فلذلك الصحابة ليسوا كسائر الناس، ليسوا كعامة الخلق، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون فضله وتعرفون خصائصه وتعرفون مكانته وتعرفون التعظيم الذي يستحقه في حياته وبعد مماته، هكذا والله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم إلى غير ذلك من حقوقه عليه الصلاة والسلام كيف يوقر كيف كذلك الصحابة هل تظنونهم كسائر الناس تتحدثون عنهم بمثل وكما تتحدثون عن سائر الخلق عن سائر الناس لا والله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بوأهم وأنزلهم منزلة عليا سنية رفيعة احتاج إلى حسن التقدير في القدر والشأن والفضل والمكانة وحسن تعبير في ذكرهم وذكر أحوالهم وذكر أسمائهم ونحو ذلك فهكذا قد ترون لما نذكر الصحابة نقول رضي الله عنهم نترضى عن الصحابة لأن الله رضي عنهم لأن الله رضي عنهم فينبغي أن نترضى عن من رضي الله عنه فكيف بهؤلاء عليه من الله ما يستحقون ومع ذلك نجد من بني جلدتنا وبني بلدنا الكثير من المغفلين يغترون بضلال وسباب وشتائم وتنقص هؤلاء للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف ما أدري ما الذي أصاب العقول أو ما الذي اعترى النقول أو ما الذي كذلك اكتنف يعني صراحة وشوه وشاب الأصول التي الناس عليها ينبغي أن تكون الأصول واضحة صريحة صحيحة كما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتغير كما قال مالك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها هكذا وكذلك ينبغي هذه العقول أن نقوم بصيانتها وحمايتها وحراستها وحفظها من هذا خاصة مع وقت وفي زمن هذه الآلات والأدوات والوسائل المتعددة وسائل التواصل ووسائل القنوات التي غزت الناس حتى في عقر ديارهم فكأن قول ذلك القائل الذي قال حصوننا مهددة من داخلها فكذلك نحن حصوننا مهددة من داخلها كالفتن وهذه فتن يا إخوان التي تقع في الديار موقع الأمطار كما يقولون وتلج الديار يا إخوان من شتى الوسائل صراحة ومن شتى ومن مختلف كما يقولون الثغرات التي وجدتها في بيتي ليس الثغرات جمالية أو وصفية أو شكلية إنما ثغرات معنوية رمزية عقدية علمية عقد هكذا لأن لو كان ثغرة في الباب لكان سهلا عليك ترميم تلك الثغرات أو تلك التشققات أو التصدعات حصل لك تصدع أو حصل لك ما حصل في هذا في الحائط أو الجدار يمكنك ترميمه ويمكن وكسر يمكنك جبره وخلل يمكنك تقويمه وما حصل من نقص يمكنك تكميله إلى غير ذلك أما الدين احذروا عباد الله كما قال الأولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وخذوه عن أهل السنة هم الصادقون هم المحقون هم المتبعون أما غيرهم ليسوا كذلك كما سيأتي إن شاء الله فالصحابة كما قلت أي الإخوان يحتاجون ويستحقون منا كثيرا ونحن نؤدي ما أقل الواجب وأدنى المطلوب للأسف الشديد يعني هذا الذي لكن بما تبرأ به الذمم بما تبرأ به الذمم حتى نبين للناس بأننا مقصرون في حق الصحابة رضوان الله تعالى خاصة في زمان كثرت فيه الانتماءات والانتسابات والادعاءات والحسابات كثرت وكل يزعم أنه على الملة الرضية وعلى الطريقة السوية وعلى المنهجية السلفية الأثرية السنية، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك، أو كما يقولون والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. ولذلك يحضرني كثير من كلام أهل العلم، لما ترون عباد الله العلماء يتناولون دائما في مسائل العقيدة مبحثا يخصون ويمحضون ويتناولون فيه ويقررون فيه عقيدة أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تسلم عقيدتك وأن تكون عقيدتك خالصة صالحة صائبة صادقة صحيحة شرعية بمدى اعتقادك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي تعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كما ذكر لابن تيمية أحد الأئمة، ذكر جاءه يسأله سائل، والسائل على اختلاف أحواله وأقواله وأغراضه ومقاصده، لعله يسأل معاندا، لعله يسأل مختبرا، لعله يسأل مجادلا، ولعله حسب أحوال هذا السائل، ولعله يريد تعجيزا ويريد إلى غير ذلك، ويريد كذلك أن تبين، لعله كذلك سمع عنك أخبارا غير صحيحة ونقولا غير صادقة، ويريد أن يعرف من المصدر، من المصدر يعرف الخبر ويبني عليه الأثر، يريد أن يعرف منك أنت ما هو معتقدك، كما حصل مع أئمة الكثيرين لما ذكر الناس عنهم أو نقل الناس عنهم أشياء غير صحيحة، فأراد الناس الاستخبار، أن يستخبروا ويستعلموا ويتثبتوا ويتأكدوا من ذلك. ومن بين هؤلاء كما قلت هذا الإمام، حتى لا أطيل حتى يسع الوقت لذكر هذه الفصول من مبحث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحقوقهم كذلك على المسلمين، وواجبنا وواجباتنا في الحقيقة تجاه ونحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا سأله سائل، الصحابة هم من نقلوا إلينا هذا الدين، هم من نقلوا إلينا هذا الدين، هم الذين رووا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نستأنس بفهمهم ونقتبس من منهجهم إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه. هم الذين يعني كما تعلمون هؤلاء لما يريدون الطعن في الصحابة يريدون الطعن في القرآن والسنة، خطرهم كبير وشرهم مستطير بكل صراحة. ولهذا قيل له ابن تيمية لما سأله سائل كما في اللامية قال له مجيبا، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتمي عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القرب بها أتوسل. فلكلهم يعني كل الصحابة له يعني فضلهم وقدرهم ظاهر، لكنما الصديق منهم أفضل. المهم باختصار يبين أن الصحابة حقا متفاوتون، فضل الله بعضهم على بعض كما فضل الله الرسل بعضهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما فضل الله بعض الملائكة على بعضهم، هكذا يريد أن يقول. لكن هؤلاء الصحابة صحابة النبي عرفوا بهذا اللقب، بهذا الوصف الذي يدل على التشريف. تشريف من هذا الصحابي؟ إذا ذكرته ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفته لا يخلو تعريفه من ذكر اسم المصطفى، فإليه يضاف أي تعريفا، ووصفه مؤثر على وصف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يكفيهم شرفا ويكفيهم فضلا تلك الإضافة وذلك الانتماء والانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما غيرهم لو تبحث عن أصلهم إلى أين ينتهي نسبهم، إلى أين ينتهي كذلك انتماؤهم، أو انتسابهم ما يعني. لما تسأل عن المعتزلة إلى واصل بن عطاء، لما تسأل عن الجهمية إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع، إن تسأل عن الصوفية إلى يعني ممكن نقول هؤلاء الغلاة الصوفية وأرادوا أن يلبسوا على الناس بأنها من أهل الصفة وكذا، ولم يفلحوا ولم يصدقوا، إنما تنتهي إلى أئمتهم الذين ولهذا رأيتموها طرائق قددة، طوائف عديدة، ويعني تنتسب كل طائفة تنتسب إلى شيخها المؤسس لها. ولهذا ترون هذه الطريقة النقشبندية، الطريقة الهبرية، طريقة كذا كذا كذا، يعني تجد كذلك الشيعة إلى أين ينتسبون، من مؤسسها، إلى يعني لو نبحث عن تأسيسها نجد أن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان وراء نشأة هذه الطائفة إلى غيرها. إلا أهل السنة فلا ينتسبون إلى أحد، وليس لهم لقب يعرفون به، يعرفون ويعرفون ويلقبون بأهل السنة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الطائفة كذلك يعني الفرقة الناجية، السلف، إلى غير ذلك من من من ألقابهم التي لا نراها، لأن اليوم يقولوا هذه وهابية غلط، هذه تيمية غلط، هذه كذا، والله لا لا أبدا. إنما محمد بن عبد الوهاب هو ملزم ومأمور ومكلف بالانتماء والانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بقال الله قال الرسول، كذلك ابن تيمية كذلك كذلك، أرادوا أن يجعلوها مثلهم، أي قالوا هؤلاء ينتمون إلى أشخاص مثلنا، يخطئون كما نخطئ ويصيبون كما نصيب ويضلون ويسيئون، ولا لا، إنما هؤلاء ينتسبون إلى الإمام، إلى سيد، إلى إمام الرسل، إلى سيد الخلق، إلى قدوة الجميع، قدوة المسلمين جميعا وأسوتهم كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد، كل، هذه الكل تفيد ماذا؟ العموم الشمول، يا أخي التعميم، كل عامة الناس، كل يؤخذ من كلامهم ويرد إلا الاستثناء، أداة استثناء، والمستثناء له غير حكم المستثنى منه. فهذا حكم خاص، إلا صاحب هذا القبر، هذا كلامه يؤخذ ولا يرد، وينبغي أن يوافق ولا يفارق ويخالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. انظروا من المؤمنون يومئذ بالله عليكم، هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هكذا إذن يا إخواني، حتى لا أطيل في هذه الطريقة، فيقال أولا الصحابة، تعريف الصحابي، الصحابي حتى كلمة في اللغة لما نقول هذا يعني صاحب، يعني من الصحبة، الذي يصاحبك دائما ويكون صاحبك، يكون صاحبا كما يقولون. ولهذا يعني الأصحاب هو جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحب يصحب، أي صاحبه يصحب، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها أيضا كما قال ابن تيمية. بينما في الاصطلاح هذا هو التعريف، في الاصطلاح الشرعي من هم الصحابة، حتى يعرف الناس حقيقة الصحابة. اليوم يجي واحد يتكلم على الصحابة كلها ويتكلم على هذا، وكان يتكلم على المسؤول، يعني واحد يقدر يقول السي فلان، السيد فلان، زعم توقيرا واحتراما وأدريكيه وتفخيما وكل شيء. لا والله، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما نغلوش فيهم، صح، هذا عقيدة أهل السنة، كما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يغلوش فيهم، ما يغلوش فيهم في مدحه والثناء عليه والفرح به وكل شيء ما شاء الله ليبدوه من عندهم، يعني من اعتقادهم نحوه ومن قبلهم تجاهه، يعني لا يكون بالعدل، لأن الأمة الإسلامية أمة العدل، أمة العدل هم خيار الناس وعدول الناس، يعدلون مع أنفسهم باش يعرفوا، لكي يعلم الناس بأن هذا الكلام ليس فيه تحامل وليس فيه سوء تعامل، إنما وصف للحقيقة بالأدلة التي تثبت بها الحقيقة بكل صراحة. باش ما يقولش والله هذا كلام، يجي واحد يبدا يهفوه كما هفوه مسكين، يقول لا لا ما كاش، لا كاين هاوليك الكلام الصح وعلامات الصح تاعو، ماهيته حقيقته ومصدره هكذا ومظانه والشواهد والمظاهر تأكد عليه هذا الشيء ما شاء الله. باش تتأكد فماذا بعد الحق إلا الضلال يا إخوان. ولهذا هذا في الاصطلاح، يعني طبعا العلماء عرفوا تعريفات، تعريفات العلماء قد يأتي بعضهم يعرف الشيء تعريفا مجملا أو مقتضبا، يذكر فقط خصائص العامة التي يندرج تحتها بعض ما يتضمنه ويقتضيه، يعني ذلك التعريف العام الشامل، وبعضهم تجده يعرفه تعريفا مفصلا. لكن يشترط في التعريفات، هذه التعريف يعني التعريفات يشترط فيها أن تكون جامعة مانعة، بمعنى جامعة لأفرادها، لكل أفرادها وخصائصها، ومانعة من أن يدخل ويندرج، يدخل فيها ويندرج تحتها ما ليس منها، وما لا تعنيه وما لا تتضمنه وما لا تقتضيه وما لا يناسب أو يوافق ذلك، يعني تحترز من ذلك بحيث لا يدخل فيه من ليس له هذه الخصائص وليس له هذه المقومات وليس له هذه الضوابط وليس له هذا مثل القيود. ولهذا ترون العلماء يقول فيه تعريف شامل، تعريف جامع ومانع، يعبرون عنه بهذا تعريف جامع ومانع. جامع كما قلت لكم جامع لأفراده هكذا صح، مثل ما قول القاعدة، القاعدة تقول مثلا القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها ويستغرق جميع جزئياتها، أو كما تقول غالبية قضية كذلك يستغرق. فأنت لما تقول هذه قاعدة عامة بصورة طردية، بصورة عامة، بصورة مستمرة، بصورة دائمة، بصورة قائمة وهكذا، المهم باختصار. ولذلك نجد إذن الصحابة في تعريفات، ممكن نختصر على ثلاث، نختصر على ثلاث، على ثلاثة تعريفات. الأول ما قاله البخاري رحمة الله عليه هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، وذكر الخطيب البغدادي بإسناده إلى أحد تلاميذ كذلك الإمام أحمد، وهو راوي أصول السنة عن الإمام أحمد، هذا عبدوس بن مالك العطار روى عن الإمام أحمد أصول السنة. الإمام أحمد يعلم قضية مخالفة الكثير منهج الصحابة، ولعل البعض لا يوقر لا يقدر لا يعلم منزلة الصحابة وفضل الصحابة وعقيدة أهل السنة في الصحابة، وبأنهم حملة هذا الدين ورواة آثاره، والذين الله سبحانه وتعالى اختصهم الله سبحانه وتعالى يعني لإقامة، يعني لإقامة دينه وصحبة نبيه، هم الذين كانوا أول من حمل وكانوا خير أمة أخرجت للناس. هذه صح تستغرق كل الأمة الإسلامية من يوم نزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبقى الأمة الإسلامية والأمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس. لكن بصورة أولية بصورة أصلية، من هم الصحابة ابتداء وأصالة وانطلاقا وإطلاقا؟ الصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك نجد قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم باختصار شديد، هذا عبدوس يعني لما روى، يعني عبدوس بن مالك العطار روى أصول السنة عن الإمام أحمد، فذكر أن الإمام أحمد استهل هذه الأصول بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع فإن كل بدعة ضلالة. لا يعني شايفين حتى يبين للناس لماذا قدم هذا، حتى يبين انظروا عمن أخذنا ديننا وانظروا إلى حملة ونقلة هذا الدين. إذا طعنتم فيهم طعنتم في الدين، وإذا شككتم فيهم شككتم كذلك. فهؤلاء الصحابة عدول، هؤلاء الصحابة كما سيأتي بيانهم ليسوا كسائر الناس عباد الله. ولهذا ترون حتى عند المحدثين لما يروون الحديث لا بد أن يكون رواته كلهم معلومين معروفين، وأن يكونوا عدولا، هكذا ولا لا؟ وجهالة الراوي في سند الحديث تضره، حتى يعلم هذا الرجل الراوي عينا وحالا ولا لا. إلى غير ذلك مثلا. بينما إذا أبهم الصحابي وجهل الصحابي لم يكن معلوما، لا تضر جهالته ولا يضر إبهامه. نعم يا إخواني، فجهالة الصحابي كما معروف كما هي معروفة تبقى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره، لا يضره. أن رجل قال كذا لا يضره، جهالة الصحابي لا تضره. مع ذلك فالعلماء تتبعوا، والحمد لله حتى هذه الإبهامات من أسماء والروايات جاءت منقولة ومحكمات، كما الخطيب البغدادي يعني الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة إلى غير ذلك كما تعلم أيها الإخوان. باختصار فيقول إذن عبدوس رحمة الله عليه قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر من أصحاب رسول الله أهل بدر فقال هم أفضل الناس بعد هؤلاء الأصحاب، بعد هؤلاء يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء أشار إلى القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل، لو تقول إيش دليلك يا أحمد؟ يقول قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من رواية ابن مسعود، وكذلك جاء من رواية يعني حديث أخرى من رواية أبي هريرة ونحو ذلك. خير الناس قرني ثم الذين يرونه، خير أمتي قرني إلى غير ذلك. هكذا لما يستبدون يستدلون على ما يستبدون، لا يعتقدون ثم يلفقون وينمقون كما يفعل أهل الطوائف الضالة والمذاهب الفاسدة والأفكار الباطلة، وهكذا سبحان الله. إذن قال الذي بعث يعني هذا القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من صاحبه سنة، شوفهم ليه، كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر من صاحبه، أي ما صاحبه عفوا، على قدر من صاحبه وكان سابقته معه وسمع منه أو نظر إليه. وكذلك قال علي بن المديني، علي بن المديني كذلك من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا ابن حجر في يعني في الفتح الباري. والتعريف المختار الذي رجحه، أي المرجح الذي رجحه كما ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة الإصابة لما ذكر تعريفه، قال وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. عموما هذه تعريفات الصحابة. فيقال عدالة الصحابة، هذا الصحابي هذا تعريفه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام رضوان الله تعالى. وبعضهم زاد حتى قال ولو تخلل ذلك الردة، يعني كان ممكن ارتد وتاب. نعم، ما دام قد مات على الإسلام رضي الله عنه ورضوا عنه سبحانه وتعالى، هؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم. فإذا فيقال هؤلاء الصحابة هل يحتاجون كما يفعل اليوم البعض يتناول أخبارهم ومناقبهم وأحوالهم وأقوالهم ويزن بميزانه، يقول هذا أخطأ في هذه القضية فحكمه كحكمنا وحاله كحالنا، أم كيف يا ترى؟ هؤلاء الصحابة كما قلت لكم ليسوا كسائر من يأتي بعدهم، ليسوا كسائر الناس الذين لم تكن لهم صفاتهم كصفاتهم، أي كونهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا على الإيمان ولم يموتوا على الإيمان، فهؤلاء رأوه مؤمنون به ما شاء الله وماتوا على ذلك، فهذه الصحبة التي حصلت حقا هم متفاوتون متفاضلون، هذا معروف كما سيأتي، لكن المهم هؤلاء إذن شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف كذلك لقائه صلى الله عليه وسلم وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام وفضل الإيمان به كذلك واستمرارهم واستقرارهم على على على على شريعته وعلى دينه الذي جاءهم به، وماتوا على هذه الدعوة وعلى هذه الرسالة وعلى هذا الدين الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر الصحابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعظم المصائب، كان كالغنم في ليلة مطيرة ليس لها راحة. المهم يعني أحوال الناس يومئذ، أحوال الناس للأسف الشديد يعني هذا حبهم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، أحوال تحتاج ممكن إلى واحد يذكرك مثلا. وشوف زيد لما يذكر الصحابة، لو احنا اليوم سامحوني، لو احد لو بعض اخ قال لي لا تتكلم بالدارجة، راح تتكلم كل بالدارجة شايفين، لانه قال بعض الاخوان ما يفهموش وحابين يفهموا، فنحاول قدر الامكان نجمع، والجمع اولى من الترجيح، ولو كان الجمع يكون بصورة نسبية او جزئية ما لا علينا يعني. المهم فهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تذكرون عمر بن الخطاب تأثر حتى تواحد يعني، وكان يهدد كل من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولكن انظروا لما خرج أبو بكر الصديق وقال لعمر اسكت، فمسكت عمر ثم أخذ يعني انصرف الناس إلى أبي بكر وأخذ أبو بكر في الحديث وأخذ يذكر الناس كقوله كتلاوته الآية الكريمة كقراءته الآية الكريمة، طبعا من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجثى على ركبتي الصحابة كذلك يعني كأنهم ما سمعوها إلا الآية، انظروا إلى وقع هذه النصوص، إلى وقع إلى رجوع الصحابة إلى النصوص وإلى عملهم بالنصوص، ليس كزمان النصوص وأصحاب الفصوص، نصوص الحكم والنصوص الذين يتعاملون مع النصوص الشرعية كقطاع الطرق، يأخذون ما يريدون ويدعون ويتركون ما لا يريدون. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة المجمعون كلهم على أنهم عدول بالاستثناء، كلهم كل صحابي من الصحابة عدل، إذن كما يقول سواء من لابس الفتنة منهم أو لا، علم نظرا لما أكرمهم الله به سبحانه وتعالى وشرفهم كما قلنا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأول الآثار المآثر المترتبة على ذلك والفضائل كذلك المترتبة على ذلك والمواقف اللي وقفوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا يا إخواني بارك الله فيكم من مناصرتهم ومناصرته صلى الله عليه وسلم ومغازرته والإيمان به ومتابعته وإيثاره يعني إيثاره على أنفسهم وجهاد بين يديه كذلك ونحو ذلك مما حصل من هؤلاء الصحابة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي لما تذكرون حديث أبي سعيد، لما تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب هل يستطيع؟ ما يستطيع أحد، ما يستطيع. ولو تحاول دير كيما يقول الجزائري من المبالغة يعني ما تستطيعون، ولو تكسبون ما تكسبون وتنفقون كل ما تكسبون وزيادة، بل لعلكم تقترضون، لعلكم تأخذون من غيركم ويعينكم غيركم فتنفقون كل ذلك في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا مد والواحد منهم لا يساويه نفقتك وتصدقك بمثل أحد ذهبا. هكذا حتى يعرف الناس حقيقة هؤلاء. ولهذا نقل الإجماع يعني على عدالتهم، هذا الذي ذكره الأئمة رحمة الله عليه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله كما سيأتي إن شاء الله وسنة صلى التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول، قال هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقولهم من الفقهاء. وقال ابن عبد البر أيضا ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول وواجب الوقوف على أسمائهم رحمة الله ورضوانه عليه. ولهذا إذا كما قلت يعني من عقائد أهل السنة والجماعة المتفق عليها بل المجمع عليها اعتقاد كون الصحابة هكذا كون الصحابة جميعهم عدولا بالاستثناء كما قلنا يعني هذا الذي حصل والذي ذكرنا يعني وقد ذكر الإجماع على هذا. قلت الإمام يعني أئمة كثيرون، ابن كثير ذكر هذا وابن الصلاح ذكر هذا والعراقي الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم. صحابته صلى الله عليه وسلم إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدول لثناء الله سبحانه وتعالى عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يحتاجون بعد هذا الثناء والتعديل إلى ثناء أو تعديل، بل يكفيهم ثناء رب العالمين وثناء سيد المرسلين عليه. إذن هذا يغنيهم عن يعني عن كما يقول تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين كما يقولون. فلهذا فلا كما قال ابن عبد البر ذكرت لكم فلا فرق بين ان يسمى التابع يعني هكذا الصاحب الذي حدثه او لا يسميه بوجوب العمل بحديثه هكذا صراحه. اذا ما سمى الصاحب لا يضر، المهم ان يتاكد وأن يؤكد بأن ذلك الذي روى عنه نتأكد من كون ذلك التابعين ثقة هكذا ولا لا، ضابط ولا لا، عدل صح باش نتأكد باللي ما رسلوش هكذا ما رسلوش، متأكد باللي فيه صحابي. ولما أنت تبحث تعرف عمن روى هذا التابعي، تعرف شيوخه وتعرف ممن روى، لأنه في بعض الأحيان يعلموا بأن العلماء والحمد لله تناولوا هذه البحوث. تصوروا في بعض الأحيان قد يكون فلان مدرس سمع عن بعض ولم يسمع عن البعض، فالذي سمع عنهم يصرح بالتحديث والسماع والذي لم يسمع عنهم يعنعن مثلا، فيشترطون يقول هذا فلان مدرس ويشترط في رواية المدرس أن لا يعنعن إنما أن يصرح بالتحديث أن يصرح بالسماع. فيقولون مع ذلك قد يقولون فلان إذا ولو يعني انظروا يعني ليس هكذا إطلاقا ترفض وترد الروايات على سبيل التخمينات والتخرصات وعلى سبيل الاجتهادات هكذا لا إنما بضبطها بضوابط وإجراءها على قواعد والنظر إليها بالمنظار علمي حديثي. تصور أنت مثلا أعطيك مثالا، هذا مثال حصل وهذا في الحقيقة حصل منذ سنوات كثيرة، أضربه كمثال. هذا الذي المسألة مرة حصل الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء الغليل، الإرواء الغليل في تخريج الحديث مرار السنة، رد على الحاكم لما صحح حديث رواية قتادة عن عبد الله بن سلمس عن حذيفة في النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، قيل وما في البول في الجحر؟ قال إنها مساكن الجن. هذا قتادة عن عبد الله، وقتادة معروف هكذا، قتادة ابن دعامة ابن قتادة السلمس هكذا معروف. فأذكر الحاكم متساهل تعرفون في الحاكم. فالمهم فصحح الحاكم هذا الحديث، والشيخ الألباني ضعفه من وجوه، قال أولا الانقطاع الذي فيه، ثانيا هذا التدليس والعنعنة التي فيه ذلك. المهم رد على الحاكم من وجوه، لكني لما رأيته لما طبعت الطبعات الأولى، الآن صحيحة الطبعات الأولى لما طبع صحيح ترغيب الترهيب وضعيف ترغيب الترهيب، رأيت هذا الحديث في القسم الصحيح، فراسلت الشيخ الألباني مع أحد الطلبة الذي كان يعني هذا غروب جمال والآن في الرياض يدرس. المبنى علينا أقصد في بداية الثمانينيات، فقلت يعني قلت للشيخ ها وكذا وكذا وكذا، فأشار إلى أن يعتمد على الإرواء، ما كنت في الإرواء هو الصحيح، أما ما حصل في صحيح ترغيب الترهيب القسم الصحيح إنما هو خطأ سهو لعله من النساخ أو من أصحاب المطبعة أو من كذا، إنما قال هذا الذي أنا أعتمده هو كذا وكذا. كانت لي فرصة أن أبحث حتى عن سند الحديث وطرقه وكذا، ومن قال ومن تكلم عن رواية عبد الله بن سلمس عن قتادة عن عبد الله بن سلمس، يعني المهم هل سمع منه أم لم يسمع. ذلك الذي جعل علي بن المديني كما ذكر في العلل، يعني رأيت أنه قال كلمة أثبت سماعه منه، وأحمد كما روى الحافظ العلائي في التحصيل في كتاب التحصيل في أحكام المارسين قال لا أعلم سمع، ما قال لم يسمع، إنما قال لا أعلم يعني سمع عنه أم لم يسمع. الذي أردت فقط أن أقول فبعدين كانت فرصة يومئذ أن أرى أن بعض الأئمة لما يروون عن هؤلاء لا يضر عن أولئك المعنعين، لا تضر عن عنتهم، لكن يشترط رواية أولئك الثقات الجبار عنهم كرواية شعبة كما نقلها ابن حجر نفسه، ونقلها البيهقي في كتاب المعرفة لما قال شعبة بن الحجاج كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة. يعني أقول هؤلاء في غير الصحابي ينظرون ويوثقون ويعدلون ويبحثون، أما في الصحابي لا تضر جهالته، ولذلك هؤلاء عدول كلهم، ولذلك كما قال القرطبي في تفسيره فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياءه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شردمة هكذا لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم هكذا. وقال حافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا يعني شذوذ من المبتدع، أي شواذ بعض الشذوذ منهم، أي بعض الشواذ من هؤلاء. وقد أشار السيوطي في كتابه في تدريب الراوي إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة فقال وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا، هذا كلام باطل هكذا ولا لا؟ كلهم عدول بلا استثناء هكذا، بارك الله فيكم. وقال أبو عمرو بن صالح في الحديث في الصحابة باسم خصيصة وهي أن لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مطلوب منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، إلى أن قال ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم، يعني ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة، والله أعلم. لذلك باختصار وكما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم، ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. هكذا وكذلك قال ابن حجر، يعني ذكرنا بل ابن كثير الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليه في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة في المدح هكذا لهم في جميع أخلاقهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل إلى غير ذلك. هكذا ولا لا؟ وبينما الإمام أبو زرعة كان ينبه بعدما ذكرنا وقرأنا وما لم نذكره كثير مسطور ومأثور ومقرر ومحرر في مضانه ومصادره، يقول والكتب التي تناولت تراجم ومناقب وفضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال لك يذكر إذا رأيت، لعل مع ما سمعته، مع ذلك يبقى الشاك يشكك ويبقى ضال يضلل ولا لا؟ يقول لك لا والله يبقى يراوغ قصيدك ما تقراش، ويعرف شويه عربيه والكلمه غربيه، التعبير عربي ولكن التفكير هذا والتقرير غير يعني غير صحيح. قال ابو زرعه ينبه، احنا من علامات اهل البدع، تلقى علامات اهل البدع ايش هي؟ من علاماتهم رواقيها في اهل الاثر، والاثر من القاب اهل السنه ولا لا؟ بما يعرفون به. اذا رايت يتكلم في اهل الاثر بهذا الشيء يتنقص منهم ويطعن فيهم وكانوا يذكر مساوئهم ويحط من قدرهم وما الى ذلك، فاعلم انه مبتدع. هذه من علاماتك، تغنيك عن البحث والنظر والسؤال يا حبيبي. وهل يصح بالاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ لهذا قال ابو زرعه اذا رايت الرجل يتنقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه. الجرح يعني فيهم اولى ولا لا؟ وهم زنادقه كما رواه الخطيب. اما فضائلهم، هذه عدالتهم التي استمعتم الى ان عدالتهم ثابته بالكتاب والسنه. عدلهم ووثقهم رب العالمين كما سيأتي بيان ذلك، ذكر الآيات الدالة على ذلك. لما تقرأها تحبس، حبيبوش ما تحبس، معناه ما تتقدمش بين يدي الله ورسوله وما تزيدش وما تنقصش. نعم يا أخي، تلتزم وتنسجم، تنضبط وترتبط، يسكت لسانك ويسكن قلبك. يسكت لسانك بمعنى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا كما قلت إن فضائل الصحابة وشمائلهم ومناقبهم جاءت في الكتاب مذكورة وفي السنة كذلك مأثورة وفي كلام السلف الصالح مذكورة، وهي أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر بسورة تعرف ولا تنكر، وفيها ما فيها من معتبر لكل مدكر يعني أو معتبر، هكذا ولا لا؟ ولقد جاء ذكرهم فيها بصفة فاضلة وصورة فاخرة، والدلائل والشواهد على ذلك واثرة وظاهرة، كيف لا؟ وهم أهل لذلك وأحق بذلك، إنهم خير العباد بعد سيد العباد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلوب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعله الله، فجعله وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون انظروا، فما انظروا كيف بماذا كانوا ينظرون وماذا كانوا يقررون. ما كانت عندهم أذواق ولا أهواء ولا بالتخمينات ولا بالتخرصات، حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم. إنما قال الله، قال الرسول هذا الذي وقولهم وحجتهم ودليلهم، فيتبعون ولا يتبعون، ويوافقون ولا يخالفون، هكذا رضوان الله تعالى عليهم، ويقتدون ولا يقتدون كذلك رضوان الله تعالى عليهم. قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون وما رأوه سيئا فهو عند الله، أي الصحابة، فهو عند الله سيئا. رواه الطيالسي وأحمد والطبراني والتجري هكذا. ومن آية ومن الآيات نقرأ قراءة، لأنه ممكن أخشى الوقت، يعني لا قيل لي بأن صلاة الأذان على الخامسة إلا 25 دقيقة. المهم، ومن الآيات منها قوله تعالى: والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذه الآية، من هم السابقون الأولون؟ سماهم ربي ولا لا؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي كل من سار على دربهم واقتفى أثرهم واقتدى بمنهجهم يأخذ إن شاء الله ينال فضلهم، ويكون في ركبهم ويسير على دربهم ينال فضلهم بإذن الله تعالى، وكل من سار على الدرب وسار. قال يعني: ولذلك وقال سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من هؤلاء الذين اصطفى؟ أي هكذا ولا لا؟ هم الصحابة رضوان تعالى عليهم، هؤلاء الذين اجتباهم والذين اصطفاهم والذين جعلهم الله سبحانه وتعالى وزراء نبيه وحملة دينه وما إلى ذلك من فضائلهم. ويكفيكم، وتأتي الآية الثالثة، نختصر على بعض، يعني نختصر على البعض فقط. ويأتيكم قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه. شوفوا يعني الرافضة، علاش تقولي أن هؤلاء لحملوا هذا اللواء السيء الخبيث، لواء المعاداة للصحابة رضوان الله عليهم والمحاربة لله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ من عادني وليا خلاص. يقولوا ليش هذا الناس يحبوا يهفوا؟ لأنهم يهفوا وبزاف يهفوا. ردوا بالكم يا إخوان، ما يهفوكمش. لهذا ربي سبحانه وتعالى حتى عند اليهود، انتم تعجبوا تقول علاش ابن تيميه ولا بعض الائمه يقولوا ان اليهود والنصارى، يعني الرافضه اكثر من اليهود والنصارى، لانه اشياء واضحه، مع ذلك تجاوزوا الشيء اللي وقفت عنده اليهود وتجاوزوا الشيء اللي وقفت عنده النصارى. لو تسال النصارى، لو تسال اليهود شكون هم افضل، شكون هم اخير، زعما في السلف تاعكم، الأجيال تاعكم، الطبقات تاعكم، شكون هما الطبقة المفضلة والجيل المفضل؟ يقول لك شكون؟ حواريو موسى اللي كانوا مع موسى عليه السلام، هذوك ما أفضل. لو تسأل النصارى تقول لهم شكون أنتم كذلك؟ لأنه تعرفوا معاداة والمعارضة والمقابلة والمشاكلة اللي بين اليهود والنصارى ولا لا؟ بل هذا كله يقول العكس. قالت اليهود عزيز الله، قالت النصارى صح، اليهود قالوا إبراهيم يهودي، النصارى إيش قالوا؟ إبراهيم نصراني. يا أنت دايما سبحان الله دايما قالوا هكذاك. المهم هؤلاء في الغلو والأخرين في الجفاء، يا أخي هكذا صح. المهم هؤلاء يقول لك إحنا عندنا أفضل جيل وأفضل طبقة وأفضل أمة هم حوالي عيسى. لو تسأل الرافضة تقول له انتوما نعكسوه، شكون أسوأ وأقبح وأذب جيل من أجيالكم؟ قولك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومزال هذا ومزال، واش مازال أقول؟ يعني حب القول فيه، لا يا هذا دين يا ناس، والجزائر سنية إنما الرافضة هذه جاءت ما تقول يعني شوفوا كيفاش كانت المالكية ما شاء الله يعني في هذه النواحي في الجزائر والمغرب وتونس يومها يعني كانوا يعني مش غير بالبيان ومش غير بالحجة وبالعلم حتى أنهم قاتلوهم على ذلك لأنهم على ضلال ولكم تعرفوا كلام إمام مالك في هذا المهم باختصار والجزائر السنية إنما جاءت هذا الشيء في وقت الأسف الشديد إحنا الجزائريين عاطفيين ولا لا وهذا جاوكم العاطفة وجابوا معهم العاصفة بأغراض هادفة وزاد جاد بأفكار زاحفة والله المستعان وإلى الله المشتكى يا الله صراحة جاءوا حتى يقول لي واحد الرجل وليده يجي في يوم لما بوالده ذكر أبو ذكر أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب قالوا نعم الله تعجب الوالد تعجب مما ولد من تصرف ما ولد والشيء تولد كذلك عما ولد يا سيدي قالوا وش هذا قالوا وش كنا اللي قرر معناها ردوا بالكم يا جماعة يقريك الرياضيات وهو راه في يريد الغايات ويحمل الرايات ولا رياضيات انما الكتاب غير عنوان صراحه وضحك ولكنه كالبكاء وشر البريه ما يحب المهم كذلك المهم فتمت اسئله تلقى والحمد لله بشرط اداره واتخذت اجراء ما شاء الله ربي بارك حب نقول ولهذا انظروا ربك يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هكذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزار واستغرق واستوى على السجود يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار من هذه الآية استدل الإمام مالك سبحان الله العظيم يعني على تكفيري وحكم بكفر هؤلاء الذين يلعنون الصحابة وهم الرافضة الإمام مالك نفسه يرى ويحرمهم من الفيء هكذا ولا لا لأنهم لا يستحقون ذلك لما بدا منهم من كلمات كفر وعقيدة كفر ونحو ذلك باختصار ثم من فضائل الصحابة في السنة النبوية لأن فضائلهم كما أشرنا قبل قليل كثيرة وكبيرة والحديث ذكرناه ما شاء الله يعني أبل الآيات التي ذكرناها كذلك ثلاث آيات باختصار الأحاديث ممكن نذكر بعضها مما جاء في السنة على بيان فضل الصحابة أي فضائلهم هكذا ولا لا ذكرنا الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة ومن الأحاديث ممكن نذكر خمسة أحاديث أولا مما جاء في السنة في بيان عقل في بيان فضلهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكذلك كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قوله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنين قرنين أو ثلاثة ثم نذكر حديثا آخر انظروا تأملوا تدبروا يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو في فئام من الناس ثم يغزو فئام من الناس إذا يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم هل رأيتم فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى الذي صحب الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم له فضل الصحبة، تلك الصحبة تنفع وتشفع وتدفع وترفع أي قدرك ما شاء الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حذر من هؤلاء اللئام الذين يسبون أصحاب خير الأنام، عليه صلوات الله وسلامه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. هؤلاء السابة الصحابة، ألم يبلغكم هذا الحديث؟ ألم تسمعوه؟ ألم تعقلوه؟ ألم تفهموه؟ فإنه ينهاكم عن سب أصحابي، يقول لكم: لا تسبوا أصحابي. نسبهم إليه، يا بالنسبة ولا لا؟ يعني كأنه نسبة إليه، ينتسبون إليه عليه الصلاة والسلام. أنتم تنتسبون إلى كذا وكذا، هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كقول الرجل: لا إياك لا تضرب أبنائي. وكقول الأم: احذر أن تمس بسوء بناتي، أو غير ذلك. أو كالأخ بالنسبة لإخواني، وهكذا ما شاء الله. هذه القرابة قرابة سببية أقوى من القرابة النسبية. يعني هذه القرابة قرابة يعني الصحابة. احنا اليوم نقول قرابة الدين، هؤلاء أفضل من أبي طالب ولا لا؟ هكذا ولا لا؟ هذا مع ذلك انظروا كيف أن هؤلاء: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ثم والحديث الآخر الخامس، تأملوا فيه: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذن عموما هكذا هي الأحاديث، وأحاديث كثيرة في الحقيقة في فضله، تكفي وتسعك وتقنعك هذه الأحاديث الخمسة يا عبد الله. إنما أنت حديث واحد يكفيك، هكذا ولا لا؟ إنما هذا من باب حتى يعقل العاقل، والذي يستكثر ويريد المزيد ويريد المزيد، هذا الذي هو. نريد أن تعلم يا عبد الله بأن هذه الحجج قائمة، والحمد لله، ودامغة كذلك للمجادلين والمخالفين هكذا، والمعرضين المغرضين. أما في يعني في فضل الصحابة، نعم يعتقد المسلمون أهل السنة بأن الصحابة متفاضلون، يعتقدون كونهم متفاضلين. أفضلهم أبو بكر وعمر، بل أفضلهم بعد ذلك الخلفاء الراشدون بالترتيب الزمني الخلافي الذي حصل، أي بحسب تقدمهم في الخلافة كذلك في المرتبة والدرجة والفضل. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لما كانوا يخيرون ولما كانوا كذلك يمتحنون ويختبرون يقال أفضلهم أبو بكر وهكذا، وعمر ثم علي ثم عثمان وعلي رضي الله تعالى. ثم لما نقول إن هؤلاء المهاجرون مفضلون على الأنصار بالهجرة لهجرتهم بما تفوقوا وتفضلوا به بالهجرة والنصرة، ونجد كذلك العشرة المبشرين إلى غير ذلك. يعني أريد أن أقول حتى من حيث الترتيب، حتى من حيث التقدير، حتى من حيث التفضيل، ليس اجتهادا على سبيل الهوى وعلى وجه العقل ومن قبيل العقل والرأي ومن باب التخمين والتخرص. لا، الدليل يا أخي، ما تقولش كلمة ما عندكش عليها دليل، خاصة المسألة اللي تعتقدها. انظر أنت لما تقول إيش هو الدليل، الدليل كذا، هذا الذي دلت عليه النصوص، وهذا الذي أجمع عليه العلماء، وهذا الذي تداوله وتناوله وتوارثه ورواه ورواه العلماء الشيوخ للطلبة والأكابر الأصاغر والمتقدمون للمتأخرين هكذا. ولهذا عباد الله كما تقول وأفضل إذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم كما قلنا في الفضل كترتيب الخلافة. وهذا الذي كما روي كما ثبت يعني في صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية وهو محمد ابن علي ابن أبي طالب قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول عثمان، ثم قلت ثم أنت؟ قال لا لا، ما أنا إلا رجل إلا رجل عفوا ما أنا إلا رجل من المسلمين. ها هو علي بن أبي طالب كيف يصف نفسه. انظروا إلى أدعياء محبة علي بن أبي طالب والذين زعموا أنهم يريدون أن ينزلوا عليا منزلته وأن يقدروه حق قدره وأن يعطوه قدر منزلته اللائقة به. هذا الغلو إلى أين أدى بهم وإلى أين آل بهم أيضا؟ لأن الغلو هو مجاوزة المرء حده الشرعي، المجاوزة الحد غلو بمعناها اللغة، ومجاوزة الإنسان يعني الحدود الشرعية في الاعتقاد والعمل. يا أخي في شيء تعتقده وفي شيء تعمله، إذا جاوز الحد تعتبر من الغلاة، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. هكذا إنما هذه أمة أهل السنة اللي يرد على النواصب ويرد على الروافض، من حبوا لهذوك ولهذوك. يا أخي هكذاك نحبوا اللي يحبوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يغلوش فيهم ويحبوا آل النبي صلى الله عليه وسلم. هات شفت ابن تيمية قال يعني ومودة القربة بها أتوسل إن أتخذها عملا صالحا أعده عملا صالحا طاعة قربة أتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذن فنقول أما ما عند السلف فيما يدل على فضائل الصحابة ممكن أذكر بعض الآثار من الوقت ما نقولش يجري لكن يكاد يسحب علينا فنخشى مباغتته، فلذلك نتهيئ ونستعد له حتى نكمل يعني سيدي ما نريد قوله أو ذكره. فأما ما يعني ذكر عن وأثر عن السلف وهو الكثير كذلك تجدونه مسطورا ومذكورا ومرويا ومأثورا في كتبهم، منها ما رواه ابن بطح في إسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من كان منكم عبد الله بن مسعود عفوا، هذا يروى كذلك عن عبد الله بن عمر. المهم فهذا يعني هذه الرواية ذكرها عن عبد الله بن عمر، وكذلك تذكر كما قلنا عن ابن مسعود مثل هذا الكلام مع اختلاف يسير في بعض اللفظ. انظروا إلى المعنى تجدونه، لكن ممكن في اللفظ تجدون من كان منكم متأسيا وتجدون من كان منكم مستنا. يا أخي هذه الأشياء. المهم باختصار فقوله قول ابن عمر، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من كان منكم متأسيا مستنا، وكذلك كما قلنا يروى عن ابن مسعود هكذا صح. إذن قال من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قلوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما باطن. تعوذ بالله من الفتن، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. صلى الله السلام المهم قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وإن السعيد لمن جنب الفتن. الله أن يجنبنا الفتن. المهم قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وروى الإمام أحمد كذلك بإسناده إلى قتادة: أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. وقال الإمام أبو زرعة كما قلنا قبل قليل: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هكذا زنديق. وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ قال: إنه لم يشترك عليهما إلا وله خبيئة سوء ما يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء، نسأل الله السلام. إذن كذلك، أما يعني كما يقول السفريين مثلا في عنده كلام كذلك في هذا وغيره، لا أريد ذكر الكثير لأن الوقت قليل وقصير، ولكن قال قوله: ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا خصبات السبت واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والسر، فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم القويم، والتعيس من عدل عن طريقهم ولم يتحقق بتحقيقهم، فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوا، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه، فرضوان الله تعالى عليهم جميعا. إذن وقد قيل كذلك، هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو ذكره عنه تلميذه ابن القيم في طريق الهجرتين، وقد قيل: كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادة ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيله، وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة الفضل إلى يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. ثم أما في وجوب محبتهم صلى الله عليه وسلم فجاءت، وهذا الذي عليه عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم والاقتداء بهم والأخذ بآثارهم وحرمة ضد ذلك، يعني كل ما يضاد ذلك فهو محرم وهو محظور ومحذور، ويرون حرمة ضد ذلك من بغضهم أو ازدرائهم أو ذكر مساوئهم. هكذا هو، هذه عقيدة يعني أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبونهم. والآية التي تلوناها قبل قليل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب رسول الله، هذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى، هذا الذي يزعم هؤلاء الرافضة، كما قيل لي بأن أحد هؤلاء الروافض ظهر على الشاشة يستعدي ويستفز ويؤلب يا صراحة ويحرض عامة الناس على الذين يحاربون الفكر الرافضي، بل العقيدة الرافضية، بل المذهب الرافضي كله، لأن هؤلاء يعادون أهل السنة ويعارضون أهل السنة ويخالفون أهل السنة في كل شيء، في الألوهية والربوبية، في العقيدة والفقه، كل شيء سبحان الله. هذا الذي يفعله أهل السنة بل يفعله المسلمون مع اليهود يريد هؤلاء أن يفعلوه مع أهل السنة، ولكن فعلهم الدنيء الخاسر القاصر، أما فعل هؤلاء هو الفعل الرفيع العظيم التام الكامل، هكذا إن شاء الله. ولذلك كما قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في فيء المسلمين، ثم قرأ هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم. وقال الطحاوي مبينا ما يجب على المسلمين اعتقاده في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هكذا إذا عباد الله. وأما حبهم، وينبغي كذلك مظاهر الحب وعلامات الحب في الأقوال والأفعال والأحوال تكون ظاهرة ولا لا؟ حبك للشخص يدل على أنك توقره وأنك تعظمه وأنك تبجله وأن قلبك يميل إليه وأن لسانك يذكره بما يلائم ويوافق ما في قلبك من محبته وتوقيره، هكذا ولا لا؟ وأفعالك كذلك تدل على ذلك، وأحوالك وهكذا ما شاء الله. إنما يتأكد ذلك بوجوب الاستغفار لهم، بإنبغاء الاستغفار لهم. أنت تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرتهم فترضى عنهم واسأل المغفرة لهم وما إلى ذلك، قل رضي الله عنهم ورحمهم الله وكذا مثلا، هكذا ولا لا؟ كما جاء في الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: أما قوله أمروا أن يستغفروا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبوهم، يعني صح، لأن هذا الذي أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردوي عن عائشة قالت: انظر إلى يعني نظر الصحابة، يعني يكون يعني ما أجهل وما أضل وما أتعس وما أبقس وما أبأس هؤلاء، ويعني سبحان الله ما لهؤلاء الرافضة يقرؤون القرآن ولا يفهمون. أمروا بالاستغفار للصحابة فماذا فعلوا؟ سبوهم ولعنوهم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هؤلاء يعني الآن ما يدعون شيئا باللسان إلا وتجدهم كما يقولون باطلا وتجدونه غير وتجدونهم كاذبين غير صادقين في الميدان، كما قال ربي المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء في المظهر والمخبر استغفر الله العظيم بالقول والفعل، يعني كأنهم شهادتهم أشد كذبا من شهادة هؤلاء المنافقين عياذا بالله، لأنهم حتى في القول ما قالوا مثل ما ينبغي أن يقال، هكذا ولا لا؟ بل الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقولون فقط زعموا اغفر لنا، ويلعنون الصحابة ويسبون الصحابة ويكفرون الصحابة إلى غير ذلك من سوء ما يقولونه ويفعلونه ويعتقدونه ويدينونه تجاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك الكف عما شجر بينهم حتى لا نطيل لعن الوقت شوي. يعني إذن رأينا أن المؤمن من بين ما ينبغي من ما هو أمر به تجاه الصحابة وحق الصحابة عليه، حقهم عليه أن إذا ذكرهم يستغفر لهم ولا لا؟ هذا هو الأصل. لكن للأسف الشديد هؤلاء لا يستغفرون، وأهل السنة يستغفرون لهم كلما قرأوا الآية وكلما ذكروا الصحابة وكلما ورد على ألسنتهم يعني وعلى مسامعهم أيضا ذكر الصحابة إلا ترونهم يترضون عنهم ويذكرونهم في بعبارات وكلمات وألفاظ تدل على الاحترام وتدل على التوقير من حسن التعبير ومن حسن التقدير كذلك، لأنهم يستحقون ولأنهم أهل وأحق بذلك. إذن لذلك فيقال بأن أهل السنة والجماعة في كل يعني الواجب عليهم، وهذا واجب الصحابة علينا وهو حقهم، الواجب الذي يجب عليك تجاه غيرك فهو حق من حقوقه عليك، ولا لا؟ إذا فحق الصحابة علينا والواجب الذي هو علينا تجاههم أي هؤلاء، فالواجب يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا توليهم ومحبتهم والثناء عليهم بالعبارات والكلمات والتقدير والتنزيل يعني الذي يليق بمقامهم والذي يليق برتبتهم والذي يليق بفضلهم. انظروا كيف ذكروا في القرآن، السياق العبارات كيف كان ذكره محفوفا ومقرونا بعبارات الثناء والرضوان ونحو ذلك، ولا لا؟ كيف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السياق الذي جاء ذكرهم من أقواله وأحاديثه، كيف ذكرهم الصحابة، كيف كانوا يلقبونهم وكيف كانوا يعرفونهم وبما كانوا يذكرونهم، وتلك العبارات التي تليق بمقامهم في إبداء محبتهم وإظهار الثناء لهم وحسن التقدير ونحو ذلك، ما شاء الله. فهذا الذي يليق بهم يعني بمعنى أنهم إذا الثناء الجميل وكذلك والتقدير والتوقير والاحترام اللائق بهم، وإذا ذكروا لا يذكرون إلا بخير، يذكرون بخير، ما ترى في كلامهم شيء يمس أو ينال أو يحب أو يتنقص أو شيء حاشا الصحابة رضي الله تعالى أبدا، إنما ترونهم ما شاء الله ينزلونهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها، التي والمكانة التي رفعهم الله إليها، والقدر الذي أعطاهم ومنحهم الله إياه، هكذا الذي ينبغي. ولذلك ترون في عقيدة كما قال كما ذكرنا قبل قليل قال ونحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكذلك كما ذكرنا أثر أبي زرعة قد ذكرناه قبل قليل، وكذلك ما رواه الإمام مالك يعني ما رواه البغوي في صحيح السنة عن الإمام مالك كنا قد ذكرناه كذلك، وكذلك ذكر الإمام أحمد في كتابه السنة قال ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، لا تتناول، لا تتحامل، لا تتعامل، إنما التعامل إذا ذكرت اذكر ما تقرأ ما ذكر وأثر وأسند وكتب وقرر وحرر أهل السنة بالصيغة التي ذكروها، لأنهم يلتزمون، لأنهم ينضبطون، لأنهم يرتبطون حتى في التعبير، لا ترى فيه تحامل على فلان دون فلان أو إظهار فلان على حساب فلان، رأيتم أهل السنة. أما القصاص، أما الحكواتيون، أما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤرخون، أما أنهم يزعمون أنهم يروون ويلتزمون بالمنهجية التاريخية والقاعدة والمنهجية العلمية، فهؤلاء ليسوا صادقين، لأنه ينبغي أن لا يتناول ويتعرض لذلك أبدا. ولهذا قال والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال أيضا ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، لا ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب أو يتراجع. هكذا. وقال ابن أبي حاتم كذلك في كتابه الجرح والتعديل: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبته نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة. وهكذا إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا. هكذا. إذا ثم بعد ذلك نقول بعدما علمنا حقهم علينا ووجوب محبتنا لهم والاستغفار والدعاء لهم، كذلك النهي عن سبهم والطعن فيهم، لعل نذكر بعض الأحاديث في ذلك حتى لأنه لم يبقى من الوقت الشيء الكثير، فممكن نقول مع ذكر بيان حقيقة هؤلاء وتعريفهم وبيان عدالتهم وفضلهم وذكر فضائلهم في القرآن والسنة والآثار السلفية وبيان كذلك وجوب محبة الصحابة وأن هذه عقيدة أهل السنة فيهم ولزوم حقهم علينا أن نستغفر لهم وندعو لهم، وكذلك أن لا يعني عدم الخوف وعدم التعرض لما شجر بينهم ولا لا ليس لكم ذلك. كذلك نقول من الأحاديث التي وردت يعني كذلك في النهي عن سبهم وشتمهم رضوان الله تعالى عليهم، ذكرنا قبل قليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. وكذلك لما بينت عائشة المؤمنين كيف خالف هؤلاء رب العالمين وكأنهم طعنوا في شهادة رب العالمين وعصوا أمر رب العالمين وخالفوا أمر رب العالمين، هؤلاء الذين أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم، وها هو ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ويحتجون، والله يعلم وأنتم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، وفي رواية: خير من عمل أحدكم عمره، أي طول حياته. وكذلك جاء عن شهاب بن خراش رحمه الله قال: أدركت من أدرك من صدري هذه أمتهم يقولون: اذكروا مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس. وعن عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مفتون. انظروا العقيدة الصافية والعقيدة الخالصة والعقيدة الصادقة والعقيدة الشرعية التي كان عليها التابعون وأتباع التابعين يعني والذين جاءوا من بعدهم ومن جاء وكل متبع بإحسان إليه بإحسان لهم إلى يوم الدين. يقول الذي قالوا ويرحم الله الأوزاعية لما قال تلك الكلمة المشهورة المأثورة: أسكر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عمك واتبع سبيل سالفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. هكذا. إذا قال بقية بن الوليد قال للأوزاعي: يا بقية لا تذكر أحد من أصحاب نبيك إلا بخير، يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وقال أحمد العجلي يمدح أبا الأحوص رحمهما الله: كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه الأحوص: يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحد من أصحاب الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا. أنتم تسبون قدوتنا وأنتم سلفنا، فما الذي جعلك يعني توثقني وتعدلني وتثق في، بينما أنا ثقتي مربوطة ومضبوطة بأولئك الصادقين، بأولئك السالفين، بأولئك الماضين المتبعين الذين يصلوننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مهران رحمه الله تعالى: ثلاث ارفضوهن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ارفضوهن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القدر، وهكذا. وقال الإمام مالك: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه غل فليس له حق في بيت المسلمين، في بيت المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم هكذا، انظر ماذا ذكر، لأن هذا تابع له صلة بما سبق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وهكذا أيها الإخوان، وإلا الآثار كثيرة، منها قول سفيان الثوري. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وأخشى أن لا ينفعه في ذلك عمل. وهكذا يا إخواني بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك نختم بالتحذير وحكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أنه ما سلف مما يجب على الناس تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما يحقوق أصحاب النبي عليهم، رأينا محبتهم ورأينا ذكرهم بخير ورأينا الاستغفار لهم ورأينا عدم ذكرهم بسوء ورأينا عدم التعرض لما حصل ولما شجر بينهم من خلاف رضوان الله تعالى عليهم، ورأينا قدرهم وفضلهم ومغفرة ربهم لهم وثناءه عليهم وما إلى ذلك. فكذلك هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع السلف وخلفهم. حتى الخلف كذلك يقول هذا: الأمة مطبقة مجمعة مجتمعة على ذلك، وهذه العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة، وبهذا جاءت الأدلة الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار سلفية وأقوال الشرعية العلمية المنقولة عن هذه علماء هذه الأمة. ولذلك رأيتم الآيات الأولى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هكذا. ورأيتم قوله لا تسبوا أصحابي، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما عند الطبراني. ورأيتم كذلك أيها الإخوان يعني أقوال الصحابة، ومنها قول ما قاله ابن تيمية: فإن قيل فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد مثلا، قال إمام النووي: واعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم أو من غيرهم، منهم أو من غيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متعودون هكذا. وقال ابن تيمية: فإن قيل فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد على أن يسب أصحابه إن إذا كان من أصحابه أيضا؟ وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. قلنا: لأن عبد الرحمن ونظراءه يعني هم من السابقين الأولين الذين صاحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا كما ذكرنا قبل قليل في تفاضل الأصحاب فيما بينهم. ولكن الفضل نشهد لهم جميعا، ولكن الحق يثبت لهم جميعا، ولكن المحبة واجبة لهم جميعا، إلى غير ذلك مما هي من حقوقهم. المهم قال قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركوا فيه خالد ونظراءه ممن أسرى بعد الفتح الذي وصلوا الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط يعني نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. وقوله لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد لا يسب من انفرد عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بصحبته عموما هكذا. وقلنا قبل قليل حتى في التعريف كل من تقدم وكثرت وإلى ذلك من المزايا والفضائل يكون بالنسبة لغيره أفضل منه، ولكن في دائرة الصحبة كلهم يستوون في هذه الحقوق العامة. المهم باختصار، وهذا كقوله كما قلنا لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد لا يسب من انفرد عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني أتيتكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ هكذا بالنسبة يعني بالنسبة لبعضهم البعض هكذا. وكذلك يقول يعني الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. معناه هذا الكلام ينطبق على الروابع هكذا. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وعثمان وعمر وعثمان وعائشة، فقال: ما أراه على الإسلام. وقال أبو طالب الإمام أحمد: الرجل يشتم عثمان فأخبروني أن رجلا هكذا قال، يعني الإمام أحمد الرجل يشتم عثمان هكذا، فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال: هذه زندقة، نعوذ بالله من الضلال. وأما ممكن باختصار لعله الذي قلت إجمال حكم سب الصحابة في ثلاثة أقوال. القول الأول وهو أن يسبهم هذا الرجل كما هو عليه دين رافضة، كما هم الذين يرون هذا، أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو رفدتهم، وأن عامتهم فسقوا كذلك، فهذا لا ريب في كفره، لأن مقالته هي حق تكذيب لرب العالمين، تكذيب القرآن الكريم لصريح نص القرآن الكريم الذي جاء فيه الثناء عليهم، كيف رب يثني عليهم ويترضى عنهم وهم يقولون لهم كفر عياذا بالله، فكفروهم إلا أربعة من ستة. المهم قال يعني فهذا تكذيب صريح وهناك فضيحة يعني يفضحهم ويكشفوا زيفهم وضرارهم وكفرهم وزندقتهم لأنهم خالفوا رب العالمين. فربنا أثنى عليهم وهم لا يعيرونهم بل يسبونهم بل يشتمونهم بل يلعنونهم ويترضى عنهم وأن لازمة تكفير وتفسيق ويعني وهذا لا يعني لازمه معنى ويقتضي ذلك ويستلزم ذلك تكفير وتفسيق من نقلت هذا الدين وكأن نقلته كفار وفسق على ما يعتقد هؤلاء الزنادقة عياذا بالله. أما الثاني أن يسب بعضهم أو أحد منهم، قد يكون بعضهم يسب أحدهم أو بعضهم يسبا يطعن في دينه وعدالته باللعن والتقبيح، ففي تكفير قول أهل العلم والقائلون بعدم كفره أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليه التعزير والتأديب. قال الهيثمي أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنه فاسق. الثالث وهو أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل وقلة العلم وعدم الزهد في الدنيا وما إلى ذلك، وعياذا بالله من كل هذا الحقيقة. فهذا وإن لم يكفره العلماء بمجرد ذلك لكنه يستحق التعزير والتأديب. فبمعنى إذا كنت تشك في دينهم وتطعن فيهم وتكفرهم فهذا كفر مجمع عليه كما يقولون، الذي ولو يتكلم بكلام ما يليقش بمقام الصحابة، يقول فلان جبان، فلان والله كان يطعن في الدنيا، فلان كان كذا، يعني تتكلم بما لا يليق، ما عندك لا دليل، ويعني لو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف لذكرت لك الوصف وبس من غير تعليق ومن غير إضافة ومن غير حكم ومن غير اجتهاد ومن غير ومن غير. لكن ليس هكذا مثلا تقول فلان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الوصف هذا من غير وحشر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف أصحابه بما يعني بكل صراحة ينقص من دينهم حاشا، لأن بعض الناس يقول لك هؤلاء قال لا، إنما هذه المسألة القاصرة تتعلق بأمر قاصر وطارئ وليس أمر ثابت وراسخ ودائم ولازم كل شيء بكل صراحة. ولهذا المهم أنت ليس لك أن تتعرض للصحابة بشيء مما ينال منهم أو يحط من قدرهم أو ينقص من قيمتهم أو تذكر مساوئهم أو تذكر أخطاء، ليس لك ذلك البتة. إنما لك أن يكون منهجك وطريقتك وقولك وعملك ما أرشدك إليه القرآن وما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وما تواتر وتواضع عليه السلف الصالح وما استمر واستقر عليه علماء أهل السنة إلى يومنا هذا، أن إذا ذكروا يذكرون بخير ويذكرون كذلك بعبارات تدل على فضلهم وتحفظ كرامتهم وتدل على تقديرهم وتبجيلهم وتدل على أنهم سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا باختصار شديد وبإيجاز كذلك سريع فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الصحابة، أنه ينبغي بكل صراحة أن يذب الناس عن حيار وأعراض الصحابة وأن يحفظ الناس قدر وفضل الصحابة وأن يحيي الناس فضائل ومناقب الصحابة وأن يعلم الناس أن الصحابة إذا ذكروا ليس كسائر الناس من بعدهم من غير طبعا الأنبياء والرسل. نقول مثلا الصحابة يخطئون حقا يذنبون حقا يتوبون ويستغفرون هكذا والحمد لله، ولقد رأيتم كيف أن هؤلاء اقتدحهم، ورأيتم كيف كان حال أهل بدر. لا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال بما شئتم فقد غفرت لكم. وقوله لعثمان في لما جهز جيش الأسرة ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم بعد الآن، وغير وغير وغير وغير. هذا يا إخوان وحي من الله، وهذا من الله. أنت يا عبد الله، هؤلاء الذين رفعهم الله ارفعهم، هؤلاء الذين فضلهم الله فضلهم، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم وامتدحهم كذلك بل جعلهم أسوتك وقدوتك. إن اتبعتهم ووافقتهم كنت موفقا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ولا لا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو يسألك سائل أو يقول من هم المؤمنون هؤلاء المقصودون بصورة أولية بصورة صريحة، هم الصحابة ومن سار على دربهم ومن كان على ومن آمن بمثل إيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولا لا؟ أن يكونوا على طريقتكم وأن يكونوا على سنتك، مثل ما قال ابن مسعود كما قلنا في رواية أخرى قال من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأحسنهم هديا وأصلحهم حالا. قوم اختارهم الله فنظر في قلوب العباد بعد النبي، هكذا ولا لا؟ فوجد قلوب أصحابه، يا أخي خير قلوب العباد قلوب أصحابه، ولا لا؟ ولذلك اختارهم وجعلهم الله وزراء لنبيه وحملة لدينه، وهكذا والحمد لله، ولا وحملة دينه والحمد لله. ولهذا قال قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه، وكذلك نحن ينبغي أن نعرف قدرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ممكن تبقى بقية 10 دقائق هكذا، فتفضل إذا كان سؤال واحد إن شاء الله مش يعني هو صح أوراق تتساقط. ماذا سيجيب عن هذا الشيء؟ سيجيب إن شاء الله من يصيب، وليس كل من يجيب المصيب. إذا بدي أن تفهم هذا الشيء. كيف نحقق الأخوة المدنية التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف نحقق الأخوة الإيمانية التي عاشها الصحابة؟ أن نحقق مثل ما حقق الصحابة هذا لن يكون مستحيل، لكن إن شاء الله يكون في أحادي وأفراد الناس، في أحادي وأفراد الناس عموما قد نجد من أحاد إن شاء الله. المهم باختصار هؤلاء حققوها بأسبابها وبنوها على قواعدها وقوائمها، وجعلوها كذلك مرتبطة ومنضبطة بضوابطها الشرعية. يا إخوان، الأخوة الإسلام الأخوة الإيمانية قائمة على الإيمان كما قال ربنا باختصار يعني على بيج وقت العصر الذي قال ربنا إنما المؤمنون إخوة، ولا لا؟ والأخوة هذه الحقيقة كما جاء في حديث أبي هريرة وكل عباد الله إخوانا كما أمر الله تعالى إلى غير ذلك. الأخوة في الحقيقة أن تكون أخوة صادقة، وأن تكون أخوة خالصة، وأن تكون الأخوة طاعة، وأن تكون الأخوة قربة لله، وهي قوله صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه كما في حديث أنس وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكحديث أبي هريرة المتفق عليه الذي رواه الشيخان في سبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. هذه أخوة إن شاء الله لما تكون قائمة على العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، وتكون كذلك محفوظة بالتطبيقات والتجسيدات الميدانية الصادقة الصحيحة، يعني بمعنى كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأنصار: انظروا المهاجرون لم يكونوا يطمعون. يا أخي أقدر أصحاب قناعة ولا لا؟ والأنصار أصحاب سخاء وكرم، فلا هذا يسأل ولا ذاك يبخل. ما هذا يبخل؟ يعني يبخل عليه والآخر يسأله إياه. سبحان الله، هكذا هذه الأخوة تجعل الإنسان حتى إذا أراد الشيطان أن يسوس ويوسوس يعني للإنسان بأن هذا يطمع في ماله، إنما لا يطمع في صحبتك وأخوتك، إنما معه المال. لو ما عندك مال ما اتخذك آخر وما آخر، لا والله، لا يجد مولجا ولا يجد مجرا ولا يجد سبيلا إلا وضيق عليه. سبحان الله العظيم، في هذا الإيمان والالتزام. فنحن نريد هذه الأخوة إذا بنينا على الإيمان الخالص والصادق، وتطبيقها يكون تطبيق صالح وتطبيق صحيح، بإذن الله تظهر ثمرات ذلك. لكن هذه الثمرات لابد أن تكون قائمة على هذه الأصول ومستمدة من تلك النقول، ويترجمها الفحول، ونرجع الله أن يجعلنا من أولئك الفحول إن شاء الله. وإن شاء الله لا يزال الحديث هذا، نرجو أن تتناولوه، لأنه نحن في حاجة إلى معرفة هذه الأخوة الإيمانية، نفتقدها اليوم ونفتقد إليها اليوم، الأخوة الإيمانية للأسف، للأسف الشديد. ربنا قال: إنما المؤمنون إخوة، وأنت لكي تكون أخا للواحد، يعني ما شاء الله تحبهم وتحب لنفسك، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي لأخي ما يحب لنفسه. زيد زيادة أخرى، زيد من الخير، يعني حتى لا بد يكون تحبه له غير الخير، ماشي تاعك كما استغفر يقول لك في الشر سواء، لا لا، إن شاء الله في الخير سواء. وما زابية كما نحب لنفسي نحب له لي، ماشي تقول المؤمن يبدأ بنفسه، فاش المؤمن يبدأ بنفسه في الطعام، ولو كان في العلم يبدأ بخور، العكس، أبدأ بخور كله، أبدأ كل شيء بخور. العلم ما تبدأش بخور، أبدأ بنفسك، أبدأ بأمور مادية هذه سأعطيها له. أما الأمور لو الصف الأول يا جماعة، الصف الأول كان مكان واحد وش يدير، تقولوا تقدم أفضل، لا لا كله يا أخي هكذا. معناه الأمور هذه تاع طاعة نتنفسوا فيها، وفي ذلك هذا الله يبارك. هذا في الأمور، إحنا في الأمور تاع الماديات هو كيبدا بنفسه، وفي الأمور تاع الطاعة هذا بخور، والله غير كان كبير، والله غير كان مقدم. يا أخي هكذا، إذا نعرفوا شيء الأخوة، وش معنى الأخوة؟ علاش تقوم الأخوة؟ مما تستمد الأخوة؟ باش تضبط الأخوة، باش نعرفوا صار هذه الأخوة أخوة شرعية. أخوة شرعية، أخوة دينية، أخوة عقائدية، أخوة إيمانية. هذه اللي خلات الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نصب علاش؟ لأن هذه اللي بدها لك تقرب بها إلى الله. أنا ما حبيتش لأنك جميل وسيم، لأنك غني وثري، لأنك عندك مصلحة وعندي فيك فايدة، لا، حبيتك لله يا رب العالمين. ونتقرب إلى الله بهذه اللقمة المليحة نعطيها لك لي لاشتهلك تدخل زيابس، نتقرب إلى الله بهذا الطاعة. هكذا تكون أخوتنا، ماشي تشوف وش عنده في الجيب باش تجيب. ما هذا غلط يا حبيبي، لا غلط يا أخي. هذه يا إخواني، هيا سيدي الوقت حان، وصلى الله على محمد وعلى آله. في الختام نحتاج إلى دعوة منكم الشيخ لهذه البلدية ولأعضاء الجمعية، جزاك الله والله ندعو لكل الجزائر الحقيقة، ولكن كل الجزائر ندعو إن شاء الله بالأمن والأمان والسلامة والسلامة والإسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى بقوة صادقة يترككم بجدودكم في آبائكم الأولين وبالوحدة، هكذا القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف في هذه الأمور. وندعو كذلك أهل هذا البلد إن شاء الله بالخير، وندعو إن شاء الله بالرخاء، وندعو بالأمن والأمان والإيمان، هكذا إن شاء الله. وندعو كذلك لهذا رئيس البلدية بكاف منح يعني والترخيص، ومشى حتى في يعني بالغالي والرخيص، بل إن شاء الله هكذا يعني مشى حتى بنفسه وشاركهم وشاطرهم وجسمهم حتى في بعض محاضراتهم ما شاء الله. يعني هذا شيء شيء جميل جدا، وهذا مثل هذه الخدمات ومثل هذه الدورات تفيد الأمة، تفيد البلدية، تفيد الدائرة، تفيد الولاية، تفيد البلد كبلد كله، تفيدنا خاصة في هذا اليوم اللي يا إخواني سامحوني والله ما رانا حابين نعيروا ولا حابين نسبوا، إنما هذا خطر يلاقي الحذر منه. والله ما نرضوا هذا إخواننا، وما نرضوش باش نسمعوا واحد تشيع في وش من البلد هذه؟ موريتانا. واريزانا واريزانا باش ما تبيش وايران. لأنه شفنا واش راهي دارت في اليمن، واش دارت في كذا في سوريا. الفكر اليهودي الصهيوني في الاستيطان والتوسع هو نفسه اللي داته ايران في الاستيطان والتوسع، نفسه حد والقدرة بالقدرة وشبرا بشبر وذراع بذراع. والجزائر مع فرنسا قالوا لنا روحي برا. نهار جات نهار باش يلحق القرن يعني 1831 باش يلحق زعما 1932 فرحك حي ولد تحت ظلال الدولة الفرنسية وفي تربى في كنف الدولة الفرنسية. خلاص راجلي وش يقولوا فرنسات يا اخي هكذا. لا يعني الجزائر الفرنسية ماضوا وهذه وافق. شوف إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها. الله ناض تبعيث علماء المسلمين، ناضوا هبوا هبة رجل واحد، وناضوا نهضة تاع نهضة ماشي نهضة نقول نهضة هاي تاع رجل واحد، أسسوا جمعية العلماء المسلمين باش يفكروا هذه الأمة ويعطوا صفعة لأن التنصير ردوا بالكم ضلوا التنصير غير هذه الأعمال تاع القساوسة هكذا. التنصير حتى بالاستعمار ساعات الاستعمار يسبق المنصرين يمهد لهم الجو ويبسط الهيمنة والاستبداد والقوة تاعو باش يهينهم يهيئ لهم الأسباب والمجالات اللي باش ينصروا فيها الناس لما يكون الحرمان العري الجوع الجهل كذا كذا كذا. يا أخي أجلك فناظر العلماء والحمد لله عم شفتوا كلمة ابن باديس الشعب الجزائري مسلم وإلى الغروبة ينتسب من قال أو قال مات يا نشو أنت. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا أحد يسألك الشيخ بارك الله فيكم.